بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، لا زال الحديث موصولا بمسألة العلم وماهية الفقه في الدين. وعندنا الأثر 1417 في قول الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال عطاء: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول طاعة الله ورسوله، اتباع الكتاب والسنة. طاعة الله ورسوله، اتباع الكتاب والسنة. وأولي الأمر منكم، قال أولو العلم والفقه، أولو العلم والفقه. وهذا الأثر أخرجه أيضا ابن أبي حاتم وابن جرير. وفي الآية نفسها عن مجاهد قال في قول الله تعالى: وأولو الأمر منكم، قال أولو الفقه، قال أولو الفقه. في 1420 وهو أثر بقية ابن الوليد قال: قال لي الأوزاعي: يا بقية، العلم ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، العلم ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وما لم يجئ عن أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام فليس بعلم. يبقى العلم ما جاء عن أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما لم يجئ عن أصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام فليس بعلم. يا بقية، لا تذكر أحدا من أصحاب محمد نبيك صلى الله عليه وسلم إلا بخير، ولا أحدا من أمتك. كان التقدير: لا تذكر أحدا من أصحاب محمد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحدا من أمتك إلا بخير. وإذا سمعت أحدا يقع في غيره فاعلم أنه إنما يقول أنا خير منهم. الإنسان في سعة من أمره ما لم يقع في مسلم، الإنسان في سعة من أمره ما لم يقع في مسلم. وكلما عف لسانك أن يكون خائضا في أعراض الخلق، كلما كان ذلك أنقى لثوبك وأتقى لربك وأطهر لنفسك. وهذا الأثر أثر إسناده صحيح. في 1423 وفي قول الله عز وجل، في الأثر 1423 عن الأوزاعي عليه رحمة الله عن ابن المسيب أنه سئل عن شيء فقال: اختلف فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رأي لي معهم. اختلف فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رأي لي معهم. وهذا الأثر إسناده صحيح. فالمسائل التي وقع النزاع فيها بين الصحابة يعذر على المتأخرين أن يحسموا فيها بقول، ولذلك يحسن أن نقول: يسعنا ما وسعهم، يسعنا ما وسعهم. ألف ربعمية سبعة وعشرين وهو حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه قال: أنا والله مع عثمان رضي الله عنه بالجحفة، ومعه رهط من أهل الشام فيهم حبيب ابن مسلمة الفهري، إذ قال عثمان وذكر له التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال أن أتموا الحج وخلصوه في أشهر الحج، فلو أخرتم هذه العمرة حتى تزوروا هذا البيت زورتين كان أفضل، فإن الله قد وسع في الخير. يعني عثمان رضي الله تعالى عنه نهى الناس عن التمتع، وجعل الناس أو كان من رأيه أن يحج الناس بالحج أو أن يهل الناس بالحج وأن يخلصوا الحج عن العمرة، يبقى الحج بس يبقى لوحده. فإذا ما انتهت المناسك وخف البيت سهل على الناس أن يعتمروا عمرتين، يبقى لما كان يعتمر عمرة في التمتع يبقى يعتمر إيه؟ عمرتين بعد الحج، يبقى كأنه زاد عمرة، ففي ذلك سعى في الخير. كان هذا اجتهاد عثمان رضي الله تعالى عنه. فمن المسألة دي يعني بدل ما الناس تتمتع، يعني ايه تتمتع؟ ان هي تهل بالعمرة وتفضل على احرامها وبعدين تحج، او ان هي تفسخ العمرة، ده هو القران، او ان هي تفسخ العمرة وتنحر الهدي ثم تهل بعد ذلك بالحج، يبقى تمتعت. فلو الناس عملت هذا الامر يبقى هم يعتمروا مرة واحدة فقط، مرة في التمتع او مرة فين؟ في القران. لكن هم لو خلصوا الحج عن العمرة يبقى يعملوا حجة واحدة، وبعد ما يعملوا حجة واحدة وتبدأ مكة تخف والناس ترحل الى ديارها، ايه اللي يحصل؟ ممكن هم يعملوا عمرتين، وفي ذلك سعى في الخير. هذا الاجتهاد سببه كثرة الناس وتزاحم الخلق، فقال له علي رضي الله عنه: عمدت إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورخصة رخص الله عز وجل للعباد بها في كتابه تضيق عليهم فيها وتنهى عنهم وتنهى عنها؟ سبحان الله، يعني علي رضي الله تعالى عنه فهم من رأي عثمان أن هذا الأمر ليس فيه سعة وإنما فيه إيه؟ ضيق. لأن السعة ليست في الرأي، وإنما السعة في ماذا؟ في اتباع السنة، وإنما السعة في اتباع السنة. فأقبل عثمان رضي الله عنه على الناس فقال: وهل نهيت عنها؟ يعني إيه أنا نهيت عن هذا الأمر؟ هل أنا نهيت عن العمرة؟ هل أنا نهيت عنها؟ إني لم أنه عنها، إنما كانت رأيا أشرت به. يبقى مسألة تخليص الحج من العمرة ده مجرد رأي، فمن شاء أخذ به ومن شاء تركه. قال فما أنسى قول رجل من أهل الشام، ده كلام الله بن الزبير، فلم أنسى قول رجل من أهل الشام مع حبيب بن مسلمة: انظر إلى هذا، يعني الرجل الذي يعني يخالف عثمان ويقصد عليا، انظر إلى هذا كيف يخالف أمير المؤمنين، انظر إلى هذا كيف يخالف أمير المؤمنين، والله لو أمرني، أي لو أمرني عثمان لضربت عنقه، يقصد عليا. قال أي عبد الله بن الزبير: فرفع حبيب يده فضرب بها في صدره. يعني حبيب هذا الرجل الشامي ضربه في صدره، وقال: اسكت فضل الله فاك، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بما يختلفون فيه. حبيب بن مسلمة الفهري بعد ذلك تولى إمرة بعض الجيوش، وكان له خبر في الجهاد والفتوح. فانظر كيف أن عثمان جعل اجتهاده هذا رأيا ولا يلزم به أحدا وهو أمير المؤمنين. وانظر إلى فقه علي رضي الله تعالى عنه، حيث جعل السعة والبركة في السنة لا في الرأي. 1428، طبعا هذا الأثر الذي ذكرت أثر حسن. سئل عطاء عن المستحاضة. إيه يعني المستحاضة؟ هي المرأة التي ينزل عليها الدم في غير العادة، في غير العادة، وغالبا هذا الدم لا يكون مميزا، يعني ما تقدرش ان هي تميزه فتقول هذا شكله كشكل الدم المعروف او رائحته كرائحته. سئل عطاء عن المستحاضة فقال: تصلي وتصوم وتقرأ القرآن وتستنفر بثوب. وتستنفر بثوب. لو رجعنا إلى ثفرة، إلى ثفرة، نجد أن الاستثفار أن تأتي المرأة بخرقة عريضة تجعلها بين فخذيها، ثم تشد أطراف هذه الخرقة إلى حزامها حتى لا تتحرك أو تسقط. هذا هو الاستثفار. فقال: هي تستثفر، أي تصنع هذا الصنيع حتى لا يصيب الدم ثوبها أو شيئا من ذلك، ثم تطوف. فقال له سليمان ابن موسى: أيحل لزوجها أن يصيبها؟ أيحل لزوجها أن يصيبها؟ قال: نعم. قال سليمان: أرأي أم علم؟ أرأي أم علم؟ هل هذا اجتهاد منك أم شيء سمعته؟ قال: بلى، سمعنا أنها إذا صلت وصامت حل لزوجها أن يصيبها. يعني هي بعد ما انتهت العدة صامت وصلت، صامت وصلت وحل لزوجها أن يأتيها، يبقى الدم اللي ينزل بعد ذلك ليس دم الحيض وإنما هو دم الاستحاضة. وهذا الأثر صحيح وأخرجه عبد الرزاق في المصنف. 1431، وهو أثر سفيان، قال: سمعت الأعمش يقول: سمعت أبا وائل شقيق ابن سلمة يقول: لما كان يوم صفين، يوم صفين ده يوم مشهود ومعروف اللي هو كانت فيه الحكومة بين معسكر معاوية ومعسكر علي رضي الله تعالى عن الصحابة جميعا، وحكم الحكمان، الحكمان اللي هم عمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري. سمعت سهل ابن حنيف يقول: أيها الناس اتهموا رأيكم، اتهموا رأيكم، فلقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أبي جندل، أبي جندل يوم الإيه؟ الحديبية، ولو نستطيع أن نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لرددناه. أبو جندل لسه الصحابة أو لسه النبي صلى الله عليه وسلم لم يوافق على بنود صلح الحديبية، ومن هذه البنود من أتى مسلما بغير إذن وليه رده محمد. النبي صلى الله عليه وسلم لسه ما قالش رأيه. في هذا التوقيت أتى أبو جندل ابن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده، يعني لعله أتى فارا من مكة في هذه القيود، يعني استطاع أن يفر من مكة في هذه القيود حتى دخل على المسلمين فألقى نفسه بينهم. أبو اللي هو سهيل بن عمرو قال: هذا أول الطلب، احنا بقى نريد يعني هذا بهذا الشرط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هبه لي، فأبى. أبو جندل يبكي ويصيح بالمسلمين، يعني تدعوني أسلم لهؤلاء المشركين. يقال حتى إن بعض المسلمين بكى، وهناك بعض الروايات أن عمر بن الخطاب كان يشير إلى حمائل سيف، يعني يعني كل شيء يضرب كده حملت السيف كده كأنه بيقول له يا أبا جندل عاوز يشد السيف شده وخلص، ولكن لعله لم ينتبه. فهذا اليوم الصعب الشديد كان الناس غير مستجيبين لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصابهم من الهم والكرب، لما أصابهم من الهم والكرب. فالمسألة لو كانت مجرد رأي، ودي من أعظم الأدلة التي تدل على أن ما حدث في يوم الحديبية ليس مجرد رأي وإنما هو إيه؟ وحي. لأنه لو كان مجرد رأي لعل ذلك الرأي لم يكن سديدا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام رأى آراء والصحابة فتحوا عليه فيها فترك رأيه لرأي غيره. ولكن في هذا الموطن أبى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقبل قول عمر عندما راجع. فبيقول سهل بن حنيف: أيها الناس اتهموا رأيكم، اتهموا رأيكم، فليس كل اجتهاد يصيبه الناس يكون حقا. ثم استدل بهذا الأمر بما حدث يوم الحديبية وكيف أن الناس لم يستجيبوا لما انتهى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لدرجة إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يحلقوا رؤوسهم وأن ينحروا هديهم. أبى الناس، قال ذلك عدة مرات، الناس مش راضية تنفذ الأمر، الناس مش متصورة إن هي تقطع هذه المسافات الطويلة وبين يديها الهدي دون أن تعتمر أو تحج. ولذلك الحديث بتمامه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة فقص لها ما حدث من امتناع الناس، فقالت: اخرج ولا تكلم أحدا، فإذا خرجت فمر حالقك فليحلق رأسك ولتذبح الهدي. وبالفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فطفق الناس يحلق بعضهم لبعض حتى كاد يقتل بعضهم بعضا. وهذا الحديث سهل بن حنيف، حديث سهل بن حنيف موجود في الصحيحين 1435، أثر مالك ابن أنس عليه رحمة الله قال: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكلما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وكلما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوا. هذا الإمام مالك عليه رحمة الله لو كان موجودا في زماننا لأضاء ما بين الخافقين علما، ومع ذلك قال: إنما أنا بشر أصيب وأخطئ. وهذا إسناد حسن. 1441، عن عاصم الأحول قال: كان ابن سيرين إذا سئل عن شيء قال: ليس عندي فيه إلا رأي أتهمه، ليس عندي فيه إلا رأي أتهمه، فيقال له: قل فيه على ذلك برأيك. خلاص احنا مش هنعرف حكم شرعي بقى، عايز بس نعرف رأيك، كما يحدث في هذه الأزمان: يا مولانا خلاص مش عاوزين نعرف حكم ربنا في المسألة دي، عاوزين بس نعرف رأيك في هذه المسألة. فيقول: لو أعلم أن رأيي يثبت لقلت فيه، ولكني أخاف أن أرى اليوم رأيا وأرى غدا غيره، فأحتاج أن أتبع الناس في دورهم. يعني أنا دلوقتي لو شفت رأي وقلته والناس أخذوا بهذا الرأي، وبعدين بكرة ظهر إن هذا الرأي خطأ، إيه اللي هيترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك إن أنا أذهب إلى الناس في دورهم وبيوتهم لأخبرهم أن هذا الرأي خطأ. دي يا إخواني هذا الأثر الصحيح يدل على الورع الذي كان يتقلب فيه الناس آنذاك. أثر أن ابن مسعود عليه رضي الله تعالى عنه عندما كان بالكوفة أفتى في مسائل، وهذا الأثر ذكره الفلاني في إيقاظ الهمم، أفتى في مسائل، فلما رجع إلى المدينة سأل عنها فأخبروه بخلاف ما أفتى. يعني لما رجع المدينة سأل الصحابة الموجودين زيد بن ثابت وأبي وغيره من الصحابة الكبار، فأخبروه بعكس ما أفتى. ماذا صنع؟ رجع إلى الكوفة ونادى في الناس يصحح ما قال. اللي بيحصل في هذه الدنيا في هذا الواقع الأليم، لو أن شيخا أفتى بفتوى أو رأى رأيا ثم بدا له غير ذلك، فإنه لا يمكن أبدا أن يرجع عن فتواه أو عن رأيه، لا يمكن، حتى ولو كان يعلم أن الهلاك والردى والعطبة والغاشية في اتباع هذا الرأي. ولكن عاملين زي الجيش، طالما اتخذ قرار ما نرجعش فيه، وهذا خطأ. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يرى الرأي، فإذا فتح عليه فيه ورأى غيره أسد رجع عن رأيه إلى رأي غيره، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الضير؟ إن احنا نتعود هذا الخلق، إذا ظهر لنا الحق في أمر ما حتى ولو كان خلاف ما كنا عليه فلندع ما نحن عليه إلى ما هو أحق، إلى ما هو أسد. والحق هذا ليس مبنيا على الأهواء، عشان الإنسان بقى يبقى عامل نفسه زي الايه، زي الريش رايح جاي، ولكن الحق ده عليه أمارات ومنارات وعلامات. من أعظم أمارات الحق أنه من عند الله عز وجل، أنه من عند الله عز وجل. فكل ما وافق الكتاب والسنة واقترب منهما كان عليه من أمارات الحق وأنواره ما تفتح من أجله القلوب الصحيحة والفطر المستقيمة. قال أبو عمر بن عبد البر: وأما أصول العلم فالكتاب والسنة، وأما أصول العلم فالكتاب والسنة. وتنقسم السنة قسمين، أحدهما تنقله الكافة عن الكافة، الكافة اللي هي الجماعة، عن الجماعة، فهذا من الحجج القاطعة للأعذار إذا لم يوجد هناك خلاف. يعني إذا كان الرأي في مسألة أو إذا كان الحديث منقولا بنقل الكافة وليس له معارض، فإن هذا الخبر الذي ليس له معارض والذي نقل بنقل الكافة يكون في قوة الإجماع، يكون في قوة الإجماع. ولذلك قال بعد هذا: ومن رد إجماعهم فقد رد نصا من نصوص الله. يعني الذي يرد ما أجمع عليه الصحابة فقد رد نصا من نصوص الله. لماذا؟ لأن كثيرا من المتقدمين قالوا بأنه لا إجماع إلا مع نص، لا إجماع إلا مع نص، ولهذا قالوا لابد للإجماع من مستند، لابد للإجماع من مستند. مستند يعني إيه؟ يعني حجة، أصل يقوم عليه. والمستند الذي يقوم عليه الإجماع هو نص الكتاب ونص السنة. فدل ذلك على أن قوة الإجماع في أمرين: الأمر الأول وجود النص، نمرة اثنين اجتماع الناس على هذا النص. فالذي يرد الإجماع يبقى قد رد نصا من نصوص الكتاب والسنة. ولهذا قال ابن عبد البر: يجب استتابته عليه. يعني مسألة الاستتابة وضرب الأعناق هذه مسألة تحتاج إلى تدقيق، ليس كل مسألة نقول هذه المسألة يستتاب الناس فيها وإلا دقت أعناقهم. تمشي الكلام ده مع شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض المسائل، لكن لا نريد أن نتوسع في مثل هذه العبارات. فالذي رد الإجماع في الحقيقة قد رد نصا من نصوص الله يجب استتابته عليه وإراقة دمه إن لم يتب لخروجه عما أجمع عليه المسلمون العدول وسلوكه غير سبيل جميعهم. طبعا هناك الآية النص في ذلك، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. ولهذا ذكر الإمام أحمد أن من ادعى الإجماع فقد كذب. ليه الإمام أحمد قال هذا؟ من ادعى الإجماع فقد كذب، لماذا قال هذا؟ قال ذلك لأمور. الأمر الأول أنه ليس هناك إجماع مستقل عن النص، ما فيش إجماع مستقل عن النص، لأن إذا لم يوجد هناك نص إذن المسائل مسائل اجتهاد، ومسائل الاجتهاد لا يمكن للناس أن تجتمع على مسألة اجتهادية إلا إذا شاء الله. يعني نحن في عصرنا حدثت هناك طوام كبيرة جدا، وحدثت هناك أمور تحتاج إلى مجامع فقهية للدراسة والبحث. مسألة مثل تأجير الأرحام، يجوز أم لا يجوز؟ هذه المسألة وإن كان الحق فيها ظاهرا بينا، لكن والله وقع النزاع فيها. مسألة تأجير الأرحام منتشرة عند الكفار في أوروبا وغيرها، إن المرأة عقيم الرحم غير مستعد لاستقبال الحمل، إيه اللي يحصل؟ فيأجرهم واحدة، يأخذوا الحيوان المنوي من الرجل ويأخذوا البويضة من المرأة ويحقنهم المرأة المستأجرة. إيه اللي يحصل؟ الرحم يمتلئ بالحمل ويكبر الحمل إلى أن تضع هذه المرأة، وهذا في مقابل مبلغ من المال، في مقابل مبلغ من المال. هل يجوز تأجير الأرحام؟ يبقى احنا كده خلصنا مسألة الناس اللي اتجوزوا 13 و15 و20 سنة ولم ينجبوا. مسألة سهلة، بل ممكن تجد ان الرجل تمام والست تمام، ولكن الاتنين مع بعض ما بيجوش. يعني هي لو تزوجت غير زوجها امورها تسلك، وهو لو تزوج غير زوجته اموره تمشي، لكن هما الاتنين ما بيتلموش على بعض. الطب يقول لك خلاص نلموهم على بعض في رحم غير رحم الست دي، الامر ده يجوز؟ الامر ده مدعاة الى الفوضى، لان ممكن تجد امرأة غير متزوجة وبطنها ما شاء الله من دي، يعني دي مأجرة الرحم بتاعها. الله، احنا عارفين حاجة، هيكون مدعاة الى الفوضى، وربما تكون مدعاة الى اختلاط الانساب. لو ان امرأة مثل هذه بعد ان حقنت ثم بعد ذلك زنت، يا ترى الرحم الذي او الجنين الذي في بطنها هل هو الجنين المجموع من الرجل وزوجته، ام هو الجنين من الزنا؟ من اللي عارف ولا حد عارف؟ فمع ان الحق في هذه المسألة بين، ومع ذلك بعض الفقهاء تنازعوا في هذه القضية، لان مستندها ما فيش مستند، وانما هي مبنية على الاجتهاد. وهكذا جميع المسائل القائمة على الاجتهاد، وإن كانت تعتمد على نص وتخرج منه، لكن هذا النص ليس هو المستند النص على المسألة، وإنما هو مستند يستنبط منه في المسألة. فكثير من الوقائع والأحداث المعاصرة والأشياء والملمات التي وقعت بعد عصر الصحابة عز وقل أن نجد نصا صريحا في ذلك. يبقى ممكن أن نجد هناك نصوص، وأحيانا تتكافأ النصوص ويكون الأمر محتاجا إلى تحرير دقيق، وهذا الأمر يكون معدوما في دنيا الناس مع إعدام أو مع فقد المحررين في هذه الأزمان. مثلا مسألة الاستعانة بالكفار، هل يجوز الاستعانة بالكفار أم لا يجوز؟ هذه المسألة فيها نزاع كبير، وكل فريق له مستند شرعي فيما يذهب إليه، وتحرير المسألة ربما يكون عسرا إلا بعد الحدوث، يعني بعد ما المصيبة تحصل وتتم يبدأ الناس يدرسوها من تاني، يجدم إن القول المحرر هو كذا أو كذا. مثلا حرب الخليج والاستعانة بالقوات الأمريكية لدخول بلاد الإسلام وقتال العراق، هذه المسألة هناك من أفتى بالجواز، قال لك إن القوات الأمريكية قوات صليبية أهل كتاب، بينما القوات العراقية قوات البعث الاشتراكي العربي يغلب عليهم العلمانية والإلحاد، يبقى أيهما أقرب، أهل الكتاب ولا العلمانيين الملاحدة؟ لا، أهل الكتاب أقرب، فبالتالي لو استعنا بكتابي أفضل ما إن احنا نترك هؤلاء القوم يأخذون بلادنا. الأمريكان لو استولوا على ديارنا هيسيبوا المساجد ويسيبوا الشريعة ويسيبوا كل حاجة، لكن هؤلاء البعثيون لو استولوا على ديارنا لا حاربوا الشريعة ولا قلبوا الديار إلى بلاقع زي الصحراء. ده رأي، والرأي المخالف هو مخالف تماما، أنه لا يجوز الاستعانة بكافر، وكل قول يمكن أن يأتي بوجوهه. الآن يمكن أن نبصر الحقائق في هذه القضية، بس أن الحق في هذه المسألة أنه كان لا يجوز أبدا الاستعانة بالكفار، لا يجوز أبدا الاستعانة بالكفار، لأن العراق ثبت من خلال الوثائق أنه لم تكن لديه أطماع لا في الكويت ولا في غير الكويت، وإنما عبارة عن خيال الظل الذي تخوف به العصافير. لما يكون رجل زارع أرض وعاوز يخوف العصافير يعمل إيه؟ يجيب عروسة كده واقفة خيال الظل كده. وكذلك مجموع الصواريخ التي أطلقها صدام على إسرائيل ما عملتش أي حاجة، هم جابوا صور إسرائيليين وحاطين الأقنعة وقول لك يكفي أنه أحدث النكاية في إسرائيل. نكاية إيه دي؟ إنهم لبسوا الأقنعة، وفي مقابل ذلك تم تزويد إسرائيل بمنظومة صواريخ من أعظم ما وصلت إليه العسكرية الحديث، صواريخ مضادة للصواريخ اللي هي باتريوت. في مقابل هذا الكويت أغروه، ادخل يا جدع الكويت، الكويت دي نصها بتاعتك، وبالفعل دخلوه الكويت، وبعد ما دخل الكويت ضربوه على قفاه، ويريتهم ضربوه على قفاه بس، فهم علقوه من رقبته. وهذا هو جزاء من اتبع غير سبيل المؤمنين، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. المسائل كثيرة جدا في هذا الباب، والمقصود أن الاجتهاد يكون من خلال النص، وكون أنه من خلال النص مش معناه أنه يكون حقا 100%، لأنك تجتهد في استنباط الحكم من النص، فربما توفق في الاستنباط وربما لا توفق في الاستنباط، وهذا فارق بين الاجتهاد وبين الإجماع. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: تعلموا الفرائض والسنة كما تتعلمون القرآن. الفرائض أي المواريث، وهذا علم قل ونضب في هذه الأيام. تعلموا الفرائض والسنة كما تتعلمون القرآن. المقصود بالسنة ليس مصطلح الحديث، ولكن أن تعرف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأعيان والأحداث والأحوال. تعرف لما تثاءب يعمل إزاي، يلبس النعل يعمل إزاي، يأكل يعمل إزاي، يدخل المسجد يعمل إيه، يقوم من المجلس يعمل إيه. تعلموا السنة في الأحوال والوقائع والأحداث. تعلموا الفرائض والسنة كما تتعلمون القرآن، وهذا إسناد صحيح. 1455 قال شريح: إنما أقتفي الأثر. الأثر هنا هو ما أثر عن المتقدمين من الصحابة والتابعين، وأقتفي أي أثير وفقا له. فما وجدت في الأثر حدثكم به. وهذا إسناد صحيح. عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى الناس أنه لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إسناد حسن. قال ابن مبارك: ليكن الأمر الذي تعتمدون عليه هذا الأثر، ليكن الأمر الذي تعتمدون عليه هذا الأثر، وخذوا من الرأي ما يفسر لكم الحديث، وخذوا من الرأي ما يفسر لكم الحديث. إذن هذا في معنى البيان، فيجوز الإنسان في مجال البيان أن ينظر في لغة العرب، وأن ينظر في أقوال المتقدمين في الوقائع المشابهة لكي يستفيد في فهم النص. عن سفيان وهو الثوري رضي الله تعالى عنه قال: إنما الدين الآثار. وهذا أثر صحيح. كان الإمام أحمد عليه رحمة الله يقول هذه الأبيات وكثيرا ما كان يقولها: دين النبي محمد أخبار عليه الصلاة والسلام، نعم المطية للفتى الآثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. وعن محمد بن سيرين عليه رحمة الله قال: كانوا يرون، أي كان الناس فيما مضى من التابعين، كانوا يرون أنهم على الطريق ما داموا على الأثر. سبحان الله، الأثر ده احنا نحفظه ونسمعه دلوقتي. عن محمد بن سيرين عليه رحمة الله قال: كانوا يرون، أي كان التابعون يرون أنهم على الطريق، أي طريق الاستقامة، اهدنا الصراط المستقيم، أنهم على الطريق، أي طريق الاستقامة والهداية، ما داموا على الأثر. عن محمد بن سيرين قال: كانوا يرون أنهم على الطريق ما داموا على الأثر. تفضل. تمام، طيب تفضل. أنهم على الطريق على الأثر، تمام، تفضل. تمام، قول يا راجل. طيب، تمام، ننهي إن شاء الله بشيء يسير أقوله سريعا. عن أبي القاسم عبيد الله ابن عمر ابن أحمد قال: إن من حق البحث والنظر، ده كلام علمي متين ننهي به إن شاء الله، إن من حق البحث والنظر الإضراب عن الكلام في فروع لم تحكم أصولها. يعني الرجل البحافة الذي ينظر في المسائل لا يتكلم لا يتكلم في فروع وهذه الفروع لها أصول، الأصول ديت لم تحكم، والتماس ثمرة لم تغرز شجرها. الإنسان لا يلتمس ثمر لشجر غير موجود، ده لا يمكن، ما ينفعش الإنسان يبحث عن ثمار والأشجار غير موجودة، وطلب نتيجة لم تعرف مقدماتها. الإنسان أيضا لا يطلب نتائج لمقدمات مجهولة غير معلومة، ده كلام جيد. يعني قبل أن تتكلم عن الفروع لابد أن تحكم الأصول، وقبل أن تبحث عن الثمار لابد أن توجد الأشجار، وقبل أن تنظر في النتائج لابد أن توجد المقدمات. هذا كلام جيد. قال صالح ابن عبد القدوس، هذا رجل أديب متأدب، لن تبلغ، أي لن تصل، لن تبلغ الفرع الذي رمته، أي طلبته، لن تبلغ الفرع الذي رمته إلا ببحث منك عن أسه. الأس اللي هو الايه؟ الأساس، الأصل. يبقى من أراد أن يبحث فليبحث أولا عن الأصول، عن الأصول، لأنه من حرم أو من عدم الأصول حرم الوصول. وأختم بقول الأصمعي، قال: سمعت أعرابيا يقول: إذا ثبتت الأصول في القلوب نطقت الألسن بالفروع، إذا ثبتت الأصول في القلوب نطقت الألسن بالفروع. والله تعالى أسأل أن يوفقنا وأن يهدينا إلى كل خير، وأن يصرف عنا كل شر، وأن يجعلنا هداة مهديين. ولله الحمد والمنة أن تم هذا الجزء، وهذا الجزء يمثل حوالي 60% من حجم الكتاب. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.